أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك قال ربك هو وآتيناه الحكم

Thank you.

فأشار إلى الذين Thank you. Thank you.